لمسينا كثيرا ندى. فكنا شرعنا من قبل في بيان أمر مهم ألا وهو ما يتعلق بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبقا ذكرنا كثيرا من الآداب التي تتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بشروطه وأحكامه وكيفيته إلى غير ذلك. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالمنكر وما هو حقيقته في الشرع. ولا شك أن هذا المنكر يختلف وتتفاوت درجاته، وهذا جاء إصداقه في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في غير ما حديث أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر وعددها وذكر بعضا منها، وجاء أيضا ذكر الصغائر، فدل على أن المنكر يتفاوت. وجاء في الحديث بيان أعظم الذنوب، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يدل على أن هذا من أعظم الذنوب، ويأتي من بعد ذلك غيرها. قال: قلت ثم أي؟ قال: حقوق الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزالي حليلة جارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمنكر يتفاوت أو درجات، ومنه الكبائر ومنه الصغائر. اختلف أهل العلم في حد الكبيرة وفي تعريفها، والذي اختاره كثير من أهل التحقيق أن الكبيرة هي التي يرتب عليها حد أو لعن أو توعد بالنار أو أن الله جل وعلا بريء منه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولو عذاب أليم ونحوها. فالأعمال التي يجد فيها من هذا التوعد ومن هذا الوعيد تعد من الكبائر، وغيرها من الصغائر. ولا يعني هذا التساهل فيها كما قال بعض أهل العلم: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيته. وبناء عليه فالمنكر مراتب متفاوتة، وأشدها الكبائر وأعظم الكبائر الشرك بالله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله من الذنوب العظيمة ومن أعظم الذنوب، ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. فهو من أعظم وأكبر الكبائر التي يجب إنكارها، ولهذا فيلزم على المسلم أن يعرف حقيقة دينه وحقيقة توحيده لله سبحانه وتعالى، وأن يعرف مع ذلك الشرك بأنواعه، وأن يعرف الشرك وما له من أنواع حتى يجتنبها. وإذا علم ذلك نصح وبين، وإذا الناس يرتكبون ذاك الشرك أنكر عليهم وبين لهم على وفق ما سبق ذكره من الأحكام في دروس ماضية فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرك له صور كثيرة انتشرت في الناس، ولعلنا نبينها إن شاء الله تعالى فيما يشتقر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.